شد لنا ربك، قال هو لا داخل العالم ولا خارجه، وكم يحسن مثال النحل. قال والله أظن ما تصف العدم بأحسن من هذا الوصف، هذا هو العدم. طيب، لكن نحن نقول الله عز وجل فوق كل شيء. الفطرة الآن السليمة، لو أن الإنسان لم يقرأ أي كتاب في الرزق، أين يطلب ربه؟ في العلو، في نقطة الفطرة يطلب في العلو. لقال يا رب ما يمكن إلا السماء. وإذا جودلوا وقيل لهم أنتم تدعون الله ترفعون أيديكم، قال لي نرفع أيدينا لأن السماء جهة قبلة الداع، مو لأن الله في السماء، أعوذ بالله. طيب قبلة الداعي والمدعو تحت، كيف هذا؟ لكن نسأل الله العافية. الجهل. قال وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني، كم دي؟ الكتاب والسنة والعقل والفطرة. وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، خمسة. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم بعد السابعين، هذا كلامهم بكل مكان. الأدلة سبعة ستة. نعم، هذه الشهود، فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ هل أحد يشهدكم بالطريقة التي أنتم عليها النفي والنكران؟ لا. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فأساكر الشيطان، فرق. قول فرق. جنودنا الأنبياء الصحابة تابعهم بالإحسان الأئمة، أما جنودكم فعساكر الشيطان من الفلاسفة، فلاسفة اليونان والمناطق وغيره. وخباؤنا، نعم، وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن. خيامنا مضروبة بالمشاعر المقدسة، مشاعر الوحيين من الخبر ومن القرآن. الخبر عن الرسول والقرآن كلام الله، وقدم الخبر على القرآن في الذكر من أجل القائل. طيب، وخيامكم مضروبة بالتيه، التيه مكان معلوم على غير شيء، مضروبة بمكان لا يدرى عنه ولا تقصد ولا ينتفع بها، بالتيه. فالسكان كل ملذذ حيران، أعوذ بالله، هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان. علماء الكلام يقولون هم أشد الناس شكا عند الممات، أعوذ بالله، لأنه ما بنوا على عقيدة، وعند الممات من يخطئ منهم رجع وقال أموت على عقيدة أمي. شف على عقيدة أمي اللي ما تعلم. ويقول بعضهم أموت على عقائد عجائز نيسابور العجز، لأن كل حياته اللي أمضاها لم يستفد شيء إلا كما قال كبراؤهم، لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقال. اللهم احمد. قال هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان، والله يشهد أنهم أيضا كذا، تكفي شهادة ربنا الرحمن. فإن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنس. وأظن أن الفرق بينهم وبين السلف واضح جدا. أدلة هؤلاء من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل الخير، أما هؤلاء بالعكس. يوصف عن الساعة الثالثة، هذا يبني على الحديث

واكحل والمستهام ما يخالف، لكن واكحل واكحل جفونا ايش؟ واكحل جفونا القلب ايش؟ والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لإكراه من النسيان. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكما للأجفان. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني. لأعصرن الخد شكرا في الثرى وأكحلن في ولا أكحلن ولا أكحلن لأعصرن الخد شكرا بالثرى ولا أكحلن بتربكما جفاني. يقول مالك رحمه الله تعالى فصل في بيان في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. يا طالب الحق المبين ومعثرا علم اليقين وصحة الإيمان، يعني يا من يطلب الحق المبين ويؤثر علم اليقين على الشكوك والظنون التي يقولها هؤلاء الشيوخ، وصحة الإيمان على سقم الإيمان. اسمع مقالة ناصح خبر الورى، خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن، ويعني بذلك نفسه، فإنه خبر الورى يعني عرفهم عن خبرة. منذ شب يعني منذ كان صغيرا حتى الآن، لا ندري عاد كم عمر الشيخ رحمه الله حين قال النونية هذه. ولذلك نطلب منكم أن تحرروا متى قال من يعيد. طيب، ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد مئزره إلى الرحمن. ما زال مذ عقدت يداه إزاره، متى يكون ذلك؟ يعني من 6 سنين 7 سنين وما أشبه هذا. نعم، لأن الصغير لا يستطيع أن يربط إزاره، من يربطه له؟ أمه مثلا. لكن إذا كبر صار يشد إزاره بيده. ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد مئزره إلى الرحمن. يقول هذا متحدثا بنعمة الله لا فاخرا به على عباد الله. وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان. رحمه الله لما أخبر أنه منذ كان صغيرا إلى أن وهو لا زال يشد من ذره الرحمن استثنى، فقال هناك فترات تعثر الإنسان وتصده عن عزمه، وهذا لازم لطبيعة الإنسان. يكون الإنسان نشيطا في وقت ويكون كسلان في وقت آخر، وهذا شيء كل إنسان مبتلى به. يقول وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان؟ يعني أنه أن الإنسان إذا فتر لا بد أن ينقص علمه، ولا بد أن ينقص فهمه، ولا بد أن ينقص دينه إذا فتر عن طاعة الله، وهذا لا شك أنه نقص، ولكن كلنا بني النقص. طاف المذاهب يبغي نورا، نعم طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، يعني نفسه، فإنه رحمه الله له اطلاع واسع على مذاهب العلماء، وكان أول أمره صوفيا، كاد لولا أن الله من عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية كاد أن يهلك في طريق الصوفية، ولكن الله من عليه بشيخ الإسلام ابن تيمية ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وانتفع بعلمه وهداه الله على يده.

إذن منيتهم أن يزورهم ولو على الإتقان بدلا عن الأقدام، وهذا من المبالغة في محبته لزيارتهم. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الثاني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفان. هذه عدم مبالغة جدا، لكن لعله ينقل قول غيره. يقول تالله إن سمح الزمان بقربكم، يعني إن تيسر لي أن أقرب منكم وحللت منكم بالمحل الداني وهو ديارهم لأعفرن الخد شكرا في الثرى. في الثرى متعلق يعفر، يعني أعفر خدي بالتراب شكرا للوصول إلى محلاتكم. ولأكحلن بتربكم أجفان، بدل من يكحل بالكحل بالإثمد يكحل بالتراب، وهذه مبالغة لا شك. ما عندكم بيان هذا لغيره؟ بن عيسى شرح الأبيات بس والهرات هنا شغول. وقد غلا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات، ونحن لا نقره على هذا الغلو، وإن كنا نعلم أنه لم يكن بذلك شيئا مما يسأله القبوريون حين وضحت سلوكهم من لك العتبات واستمدال البركات. لا له ما أرد، لا شك ما أرد من مسألة الشرك، لكن هذا يقوله العشاق في الزمن الأول. العشق يقتل الإنسان قتل، يموت من العشق، يعشق محبوبة مثلا ثم لو قال له اسجد لسجد لها، ويبالغون في بيان ما في نفوسهم من محبة اللقاء والشوق إليها. نعم، لكن يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي، يقول إن عشق الصور ولى، لكن جاء عشق الدنيا، عشق المال، فما ظنك لو أنه بقي إلى الوقت هذا لكان أشد وأشد. الناس الآن نسأل الله العافية آثر الدنيا على الآخر، ولهذا لا يبلون بالحلال والحرام والربا والغش والكذب، نسأل الله السلامة. الظاهر والله أعلم أن هذه أبيات قيلت من قبل، فإن كان هو الذي قالها فنسأل الله له العفو. لا شك أن هذه مبالغة، لكنه لا يوني إلى مسألة القبوريين الذين يأتون إلى القبور ويعفرون الخدود، يعني قال لو عفرن الخد شكرا، والقبوريون يعفرونها تعظيما وعبادة. نعم نعم نعم، يعني مبالغة، حتى لو كان لا يرد الحس، لكن هذه مبالغة من حسين. نعم ها؟ كيف السجود؟ وين السجود؟ ثلاث هي اختلف. نعم، قرمت تبصر ما ذكرت فوالبطر فنعا سوى الآثار والقرآن، واترك رسوم الخلق لا تعبى بها في السعد ما يغنيك من دبراني. عن دبراني أو من يحصى، لكن بس دبران بفتح الباب. واترك رسوم الخلق لا تعبى بها في السعد ما يغنيك عن دبراني، حذق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوا في الرأي طول زماني، واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة الرميان. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان، لم يحوج الله الخلائق ما هما لخيال فلتان ورأي فلان. لم يخرج